كن عنهم بك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلربما وسع المضي وربما ضاق الفضاء فلربما وسع المضي وربما ضاق الفضاء ولرب أمر معضل لك في عواقبه.